السلام عليكم ورحمة الله. تعرفنا على معاني كثير من الصلوات، المفروضة وصلاة صلوات النافلة. اليوم إن شاء الله ننهي مع صلاة الاستسقاء ومع صلاة الاستخارة. أما صلاة الاستسقاء فتعني the prayer for rain. The prayer for rain، صلاة الاستسقاء. كلمة rain يا إخوان تعني مطر لوحدها. The prayer for rain، صلاة الاستسقاء. أما صلاة الاستخارة the prayer for guidance، صلاة الاستخارة. The prayer for guidance، صلاة الاستخارة. The prayer for guidance، صلاة الاستخارة.